لما كانت الحلقة 97 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وركعت بين يديه، وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمراء الثلاثة فيروز ونيروز ومعزوز لما تعلقت قلوبهم ببنت عمهم ولم يجد أبوهم حلا لمشكلتهم، بعد أن كلم كل واحد على انفراد فلم يجد منهم غير الإصرار والعناد، وخشي الملك ساجور أن يقع المحذور وتكون الفتنة ويحترب الإخوة، فجمع أولاده الثلاثة أمام بنت عمهم وأعطى بدرة لكل واحد منهم، واشترط عليهم أن تكون الصبية لمن يحضر لها أغرب هدية، وقبل ثلاثة الأخوات وخرجوا يجوبون الفلوات في طلب أغرب هدية يمهرون بها الصبية، وظلوا يسيرون حتى انتهوا إلى خان، فأقاموا به 3 أيام، ثم شدوا رحالهم وركبوا جيادهم وخرجوا وراء هذا الطلب، فوصلوا إلى طريق ذي 3 شعب، فاحتار الإخوة أي طريق منها يسلكون، ووقفوا يتشاورون وهم حائرون. احنا قدامنا 3 سكات، نمشي في انهين؟ نمشي في السكة دي. وش معنى السكة دي؟ زي ما انت عاوز، نمشي في السكة دي. مفيش فايدة اي واحدة. انا عارف، هو في سكة احسن من سكة؟ ما احنا مش عارفين كل واحدة من دول تودي على فين. القصد احنا نتوكل على الله ونمشي من الطريق ده. يلا يا معزوز. يلا يا نيروز. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ حكون مين؟ انت تعرف السكك دي تودي لفين؟ انا ما اعرفش غيرها. طب قول لنا حاجة عنها. كل طريق منها فيها شرها وفيها خيرها. يعني نمشي في نهين. انتوا التلاتة؟ طبعا احنا التلاتة. انتوا 3 اخوات قدامكوا 3 سكات، الغرض بتاعكم واحد لكن طريقكم مش واحد. مظبوط. الله، انت تعرفنا يا سيدنا الدرويش؟ انا اعرفكم لكن انتوا ما تعرفونيش. طيب دلنا يا سيدنا الدرويش. طريق واحد ما يسعكوش. ازاي؟ انتوا اللي عملتوا كده في نفسكوا، بتطلبوا حاجة ما تنفعش لكوا، يعني كلكوا اختلفت نيتكم واختلفت سكتكم. واحنا ايه اللي يمنعنا؟ الطريق قدامنا. يلا يا اخوانا. مش ممكن يا ابني. ايه اللي يمنعني؟ قلتلك مفيش طريق واحد يسعكم. احنا مش عاوزين منك غير انك تقول لنا كل طريق من دول يودي على فين. كل طريق من دول يوصل الواحد منكم لقصده اذا مشي فيه لوحده. يلا يا اخوانا. استنى استنى، احنا حنسمع كلام درويش. استنوا، ما تمشوش، انتوا التلاتة ما توصلوش. الله، ده احنا برضو رجعنا مطرح ما كنا. الطرق دي ايه حكايتها؟ اخرها هو اولها واولها هو اخرها. انا مش فاهم ايه الحكاية. ولا حكاية ولا رواية. الدرويش، انت كنت فين وجيت منين وحكايتك ايه؟ وانتوا بتسألوا عن ايه؟ شيء ملكوش فيه. طب السكك دي حكايتها ايه؟ شيء قدام عينيك بتسأل عنه ليه؟ كل ما نمشي في طريق نلاقي نفسنا رجعنا مطرح ما بدأنا. عشان ما فيش طريق يسعك انتوا التلاتة. انتوا نيتكوا اختلفت وسكتكوا اختلفت، كل واحد منكم في طريق لا صاحب ولا رفيق. ولو مش الواحد في طريق منهم لوحده حيوصل لغايته ويجيب اللي هو قصده. تلات سكات قدامنا. تلات سكات، دي سكة السلامة، ودي سكة الندامة، ودي السكة اللي ما ترجعش. الله، طب ومين اللي حيمشي في سكة السلامة؟ قول انت، مين اللي حيمشي في سكة الندامة ولا السكة اللي ما ترجعش؟ معرفش، لكن ما تخافوش، مدام حتسيبوا بعض يبقى لازم حتقابلوا بعض. انا حمشي من الطريق ده. وش معنى انت اللي تمشي منه؟ لا انت ولا هو. ما تختلفوش، انا حدي لكل واحد منكو كورة يحذفها، وهي اللي حتبين له السكة. اتفضل. وانت يلا، كل واحد يحذف كورته ويشوف بخته. لا مش كده يا فيروز، عاوز يحذفها على سكة السلام. احذفوها زي ما انتوا عاوزين، هي حتمشي زي ما هي عاوزة. طب ها، سكة السلامة. سكة السلامة. احذف انت بقى. احذف ايه؟ ما هو واحدة من الاتنين. احذف انا. ها، سكة الندامة. سكة الندامة. احذف انت بقى يا معزوز. وانا احذف ليه؟ ما هي التالتة وخلاص. السكة اللي ما ترجعش. الوقت الطريق مفتوح قدامكم، كل واحد ياخد طريقه ويقوم لحال سبيله. اتفضلوا. تلات اخوات قدامهم تلات سكات. مع السلامة. مع السلامة. احنا حنفارق بعض. اعملوا لنا معاد نتقابل فيه. ونتقابل فين؟ نتقابل السنة الجاية زي النهاردة في الخان اللي كنا فيه. زي السنة دي أشوف إخواتي. معادنا في الخان زي النهاردة. اللي يجي قبل التاني يستنى أخوه. مع السلامة يا فيروز. مع السلامة يا معزوز. مع السلامة يا نيروز. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا تلات أخوات قدامهم تلات سكات. مع السلامة. عمي، ما فيش أخبار يا عمي. أبدا يا بنتي، اسألي عن صحتك انتي. بقالهم سنة من يوم ما خرجوا من هنا. لو كنت أعرف بس هم فين، حيين ولا ميتين. أنا السبب في اللي جرى. وانت ذنبك ايه؟ انتي لا بلسانك ولا بإيديكي، هم اللي اختلفوا عليكي. ما تتعبيش نفسك يا أميرة، انت تعبانة. انا عيانة عيانة. ادخل. تعال يا وزير. مولاي. ما فيش اخبار؟ اتكلم. ما فيش يا مولاي. والرجال اللي كنا بعتنهم رجعوا يا مولاي. ما عرفوش طريقهم ولا حد سمع عنهم. زي ما تكون انفتحت الأرض وبلعتهم. قوم حملة تانية يلفوا عليهم الدنيا. أنا غلطان، أنا سمعت نصيحتك وعملت بمشورتك. أنا ما قلت لكش يسافرهم. أنت هتتكلم كمان؟ أنت مستني إيه؟ قوم في الحال، قوم العساكر والرجال يبحثوا عنهم ويجيبوا لي أخبارهم. يا ترى هم فين؟ حيين ولا ميتين؟ ادخل. في على الباب راجل درويش. انا مش فاضي قابل درويش. ليه؟ الله، وراك ايه؟ الدرويش بتاع زمان، انت كنت بتجيني كل عام. بقالي 17 سنة ما جيتش هنا. انت جيت في وقتك. أنا جاي أطمن قلبك، أولادك بخير. ها؟ فين؟ فين؟ أنت أول مين؟ أنا أميرة. الأميرة بنت أخويا من يوم ما سافر ولاد عمها وهي بالشكل ده، لما حتموت مننا. إذا كان عشان ولاد عمك، ولاد عمك طيبين. هم فين؟ حيقولك طيرين. طيرين؟ ويوصلوا سلمين. أنا ما عادش في عمري غير يومين. أنت ما سمعتيش كلام أهل زمان، إذا اشتد الكرب هان. ساجور أولادك بخير، حيقولك طيرين زي الطير. الله، طيب بس استنى يا سيدنا الدرويش. ساجور أنا مأمور، أنا بلغت الرسالة وأديت الأمانة. السلام، التحية، السلام. ولكن الأميرة الجميلة أصبحت عليلة، وذات ليلة زادت عليها العلة، ويأس الأطباء منها وسلموا أمرها لخالقها، ووقف عمها على فراش موتها وذكر في هذه اللحظة أخاه، ونظر إلى بنته وهي مسجاة فدمعت عيناه. وبينما هم على هذه الحال ارتج القصر وتصايح الرجال، ودخل العبيد مسرعين وهم يصيحون: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 97 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.